السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على مائدته عز وجل في أرضه مع مشاغل الاختبارات وظروف الطلاب والحرص عليهم، إلا أن الإخوة بارك الله فيهم اجتهدوا في الحضور، وهذا بعلامة التوفيق والبركة. إذا نزلت في الوقت لا تسأل عن الأثر والنتيجة، طبعا مع تقدير ظروف من يغيبون، كل واحد ظروفه، لكن بعض الأخوة حقيقة تجل لهمته ويشعر بأن هناك مسؤوليات أكبر من هذه المسؤوليات على أهميتها، ما نزدريها، نقدر كل من ينشغل بها، جميعا نقدر هذا، لكن بعض الموفقين وبعض أصحاب الهمة العالية لهم نظرة أخرى، يحضرون يستفيدون، إذا ما كان فيه ضرورة تمنع من الحضور. والله سبحانه وتعالى إذا علم منا جميعا صدق النية وصدق العمل وتنظيم الوقت، لأن بعض الأحيان يكون مشكلة عدم تنظيم الوقت، شرطه أمور قم بواجباته نحو نفسنا وأبناء، يفرغ نفسه ساعة ساعتين يحضر كلام الله سبحانه وتعالى، فيبارك الله عز وجل له ويوفقه ويوفق ذريته لي ما يريد بإذن الله تعالى. ولولا الله ثم تشجيعكم لتوقف الدرس، في مشايخ كثير جزاهم الله خير من أهل الفضل أوقفوا دروسهم، مشايخنا ودعاتنا، لكن جزاكم الله خير، كان لكم دور في استمرار هذا الدرس وطلب استمراره، فجزاكم الله خير، أنتم تعيننا جميعا على الخير. كان الحديث الماضي كما تذكرون أيها الفاضل عن قصة صاحب إيش الجنتين، وهي فيها عبرة وفيها فرصة لمعرفة التوكل على الله عز وجل وإسناد الأمر إليه، ومن لا يقيم لهذه المعاني اعتبار فحصلت النتيجة الباهرة العظيمة التي فيها فرصة للاعتبار. لكن قبل ذلك أشرنا لبعض الآيات لعلكم تذكرون، في قوله سبحانه وتعالى: وصف نفسك مرات الحمد لله تريد زينة الحياة الدنيا، ذكر هناك معنى لطيف، ممن أمر عز وجل بالحذر من صحبتهم: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب هل الزينة، دعوني يعني أذكركم ما شاء الله، هل الزينة محرمة؟ طيب وش المعنى اللي أراده عز وجل؟ تفضل. تشغل، يريد، فإذا أراد الإنسان هذه الدنيا إرادة كاملة جازمة انشغل بها. لذلك جعل العلماء أخذ من الدليل أن أحد أنواع الشرك الأكبر شرك النية والإرادة والقصد، ذكر أحد العلماء رحمه الله قال أنواع الشرك الأكبر أربعة وأكثر، لكن هذه رؤوسها: شرك الدعاء هي الدعوة، وشرك المحبة، وشرك الطاعة، وشرك النية والإرادة والقصد. ويسوقون في ذلك مثل قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا. يريد العاجلة، عاجلة الدنيا عجلة انتهية. وفي آية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين سيهم في الآخرة إلا النار. يريد الدنيا فقط، عند هم إرادة توجهت لهذا المعنى. لذلك وضح ابن تيمية رحمه الله هذه الآية، وارجع إلى فتوى في سؤاله رحمه الله في فتاوى الشهيرة عن من يأخذ الحج بالإنابة، قال يريد الدراهم فقط، يأخذ حج مو بالنفع الداخلي المسلم أو وصول لتلك الأماكن والبلوغ بهذا المال إلى تلك الرحاب لمشاركة الناس الدعاء والموسم، لا، كم تدفع إذا ما هو برايح. هذا قال ليس له إلا قول الله، هكذا في الفتاوى: من كان يريد حياة الدنيا وزينته حج عبادة ما يريد فيها وجه الله، لا رفع الحرج عن الأخير المسلم ذلك بحج عنه أو نفع بالثواب أو الانتفاع بالوصول لعرفات، ما يفكر في هذا المعنى. مسألة خطيرة، وإلا العمل في الدنيا مباح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشهد يعمل، كان يرعى الغنم، لكن ما كانت قضية يستعين بها على ما يريد عليه الصلاة والسلام. وهكذا صحابة تربوا على هذا المنهج، لذلك بذلوا أموالهم في سبيل الله، عثمان، طلحة رضي الله عنهم وغيرهم، ذرحة بن عوف، قبل ذلك سليمان لما أشغلته عن طاعة الله طفق مسحا بالسوق، يعني حالت بينه وبين الصلاة أشغلته. لذلك التجارة من حيث هي ليست ممنوعة، الممنوع أن تشغل عن ذكر الله. رجال لا تلهي مش تجارة عن ذكر الله، إذا ما تلهي ما هي مشكلة، لكن لهت مشكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يلهينا عن طاعته عز وجل. إذن ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأن ذولي عندهم وجبة صباحية ونسائية بالغدات إيش والعشية اللي هو الذكر، ذولي ما يريد الدنيا، ما يبقى وجبة يبوش بعادي، خلنا من المرضي، خلنا في السنع، خلنا في الأمور اللي بعد تبلور عنده القضيتين. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإليكنا لنفسنا ويزكي نفوسنا فإنه خير من زكاها. ثم قال شف من القيود، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله. يعني ممكن واحد يماشي الأخيار، لكن ممكن ينصت ويصغي إيش الأشرار اللي غافل عن ذكر الله. لا تطيع ذا، لا تشاور ابتداء، لأن قد تعلق في ذاكرتك مشورته ورأيه، لما قاوم صدق ينجرف. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن مفهوم المخالفة عند الأصوليين أطيع من ذاكر يعرف يحجزك عن معاصي الله ويشجعك على طاعته. لا ما يصح، ما تصلح، هذه كان فيها في النفس منها شيء، كان فيها محذور، سمعت فيها فتوى، إيش تقول ذاك العلم هذا اللي يطالع. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر واتبع هواه، لا ما يتبع الدليل الحق، وكان أمره ورطا ورط. وإذا كان الإناء فيه ما فيه فسينضح على غيره، فكلنا بما فيهش ينضح، الإناء ممتلئ علم تقى ينضح على من حوله، ممتلئ غسف وغفلة بينعكس هذا من يحتك فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى هيئنا من الرشد، وأن يرزقنا وإياكم صحبة تعيننا على ما نحن فيه. وقل الحق من ربكم، شوف الحسم حق واضح أبلج، مثل الشمس في ربعة النهار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا يعني دعوة لأنك تختار ما تشاء ولا مبطنة بالتهديد؟ في مذهب في الهند غريب يفعلون المعاصي، يقول نحن نعمل الدليل، لأنه يقول اعملوا ما شئتم، وقال فمن شاء ما شاء فليكفر، يدعون الاختيار ويدعون لأن نعمل ما نشاء. كيف تخريج هذا المعنى الصحيح من هذه الآية أو هاتين الآيتين؟ اعملوا ما شئتم. تهديد، مثل ما تقول واحد مخالف يعصي دائما من يرأسه وعنده سلطة راح يسوي لتبي، هذا يعني دعوة الحج وليس دعوة للمروق. من شاء فلك ومن شاء فلك، إنا اعتدنا للظالم نارا عدها الله الكافرين أحاط بهم سرادقها. وش معنى السرادق؟ كلمة فارسية. أيوة معنى السوء، يعني لا يستطيعون الخروج، عليهم إيش مؤصدة، لا سبيل لأن ينفتح شيء ويمرقون منه. وإن يستغيث ويغاث بما كلمه للوجوه أعوذ بالله من النار. ثم ذكر بعدها، وهذا دائما تذكر في القرآن، سورتين حتى العاقل يفكر في النهايتين، هل تريد أن تكون نهايتك هكذا أم تلك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، لا يضيعه الله بل يضاعفه، وتلقى حاضرا، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فمن شاء فليؤمن يلا اجتهد فمن يعرف قال ذرة خير يلا من خير أجر أحسن من أحسن عمله. فيه هنا لفتة جميلة في أحسن عمله دعوة ليش الإخلاص وش بعد والمتابعة اللي هي يسمونها الكيف. قد يكون عمل كثير لكن بركته قليلة لأن العمل ليس حسن عمل سيء فيه مخالفات فيه نقص في الإخلاص فيه أمور تقدح فيه وتنقص أجر أو ربما تذهب بأصله. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك اسم شاء هؤلاء نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم أولئك لهم جنات عدن جنات إقامة تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. طيب هل الأساور مطمع للرجل هل تزري به أم يفخر بها؟ في الجنة يفخر بها لأن موازين الآخرة غير موازين الدنيا. فأنا نحمل معنا موازين الدنيا الآخرة شلون؟ أحد بس شراه قدام الناس قالوا هذا عيب ما عاد نفك منه. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق والحرير الغليظ والرقيق متكئين في على رائك اتكاء يشعل بالاسترخاء والراحة والانبساط. صلى الله يمتع عليكم الجنة نعم الثواب وحسنة مرتفق الرفق والراحة والانبساط. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة صاحب الجنتين المحفوفتين بنخل وجعلنا بينهما زرعا في قول كلتا الجنتين آتت أكلها. يريد عز وجل كما ذكر المفسرون أن يوصل له معنى تذكرون هو الآن ما شأنه وشأن الجنتين. الجنتين إيش آتت أكلها يعني ما شاء الله ما ينتظر منها ما شاء الله ثمار يعني موقرة ضعيفة ولا قليلة. وش الواجب عليه الشكر أن يؤتي أكله بعد ما دام الله أعطاه. أشكر لي ولوالديك أشكر الله ما تستحي الله هو اللي أخرج الثمار سبحان الله مختلف الطعم متفق في الشكل سبحان الله ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ولكن أعماه الغرور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن صار مصدر العزة عنده ما هو كثرة المال والنفر خدم ليتقوى بهم. شوف الناس معي شوف الناس حولي ودخل جنته جنن فيها ماء فيها خضرة فيها ثمار وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شوف الغرور والصرف وما أظن الساعة قائمة ما أظن في ساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وش المنطق ذا العوج ذا بنى على ماذا تذكرون جميل هذا المنطلق السبب ما دام الله أعطاني في الدنيا إذن سيستمر العطاء. هل هذا صحيح؟ صحيح الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب لكن الآخرة ما يعطيها لمن يحب. يا رب تجعلنا إياكم من هؤلاء المعطون المحظوظون. لذلك ورد في الحديث ناس أغلبهم يحفظون هذا الحديث لكن فيه حديث يبدأ بنفس البداية ما يرد الله به خيرا أكمل. طيب في حديث آخر في الصحيح يصب منه أرجع الحديث شو يعني يصب منه تلي. بس إذا صادف الإصابة إمام والرصة للارتقاء إنما يوفى الصابر أجرهم حتى أهل الجنة صح الألباني يتمنون لو قرض المقاريض لما يرون من عظم أجر أهل البلاء سبحان الله. لذلك كتاب القيم رحمه الله عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين يصول في هذا المعنى. هل الأفضل عند الله الفقير الصابر المبتلى أم الغني الشاكر؟ فيها أدلة وفيها إذن هذا يتصور العزة ليش؟ بالمال وما أكثر هؤلاء. وظن أن هذا المنطق الأعوج هو يسعفه يوم القيامة. قال له صاحبه، هل الصاحب هنا يشعر بأنه يعني قريب من قلبه وصديق له يعني؟ لا، كان مصاحب له في هذا الأمر وفي هذا الحوار والذي استنقذ، وإلا وقعنا في تناقض. كيف يصحب هذا؟ والله قال ولا تطعش وفلن ولا أصبر نفسه بيدي ربه، وهذا أعوذ بالله تمرد مشرك شاك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا معنى جميل يا أخواني في الدعوة، نسيت أشيده في اللقاء الماضي. دائما عليكم السلام، إذا رأيت المغرور المستبد ذكر بأصل الخلقة، لا تروح كثير ترى لعله يتراجع. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي، ولولا إذ دخلت قلت ما شاء الله قوة إلا بالله، أعلنت التوحيد وأنا الأمر لله، إن ترنا أقل منك مالا ولدا. ما ودي حقيقة أعيد القصة كاملة. النهاية أحيط إيش بثمره؟ إيش معنى أحيط؟ إيش معنى الإحاطة؟ جميل، هذه جميل معنى الإحاط، لم يغادر منها شيء، كلها تلفت. قيل أنها أصيبت بإيش؟ بإعصار، وقيل مطر، وقيل خشف، كلها أدت إلى أن يحاط بثمره فأصبحت قاعا صفصفا. لذلك بدأ يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على رشوقه، يقول يا ليت لم يشرك بربي أحدا. وهذا دليل من قالوا إيش؟ أن الرجل تاب، لأنه يعني أعلن يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولكن الله قال ولم تكن له فئة ينصرها من دونه مكانا، وهنالك الولاية أو الولاية نفس القراءة لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم. ثم ذكر سبحانه وتعالى هذا المثل، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء. شوفوا التمثيل يا أخواني، دائما المثل في الرياضيات يقرب ايش المفاهيم والمعادلات العويصة، حتى مثل يحل حلها. هذا مثل الدنيا، مثل موسم انبات، يفتي الناس ما شاء الله الآن التنهات خضرة ما شاء الله ولا لا، شفتنا صور لا إله إلا الله. طيب شوفها بعد 4 شهور هشيم تدره الرياح، هذه الدنيا. وكان الله على كل شيء مقتدرا، يقتدر سبحانه وتعالى، يتلف كل شيء ويحيي سبحانه وتعالى. المال والبنون هذه وقفنا عندها ولا لا؟ ما شرحنا هذه ولا لا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، أزين ما في الدنيا المال والبنون. لذلك من الله عز وجل الوليد بالمغيرة بأن جعله بنينا شهودا، وقبلها مالا ممدودا كثير، ولكنه لم يشكر مولاه فسيرهق صعودا، سيرتقي مرتقا صعبا، لأنه ارتقى مرتقا صعبا عندما اغتر بماله وولده ولم يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام تخوف علينا من هذه الدنيا زينة، الزينة تغر. لذلك إبليس لعين لما أعطي المهلة قال لا أزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، ما دخل الأغواء التزيين، زين سبحان الله، مثل التزيين، مثل صورة التزيين إظهار الشيء بغير حقيقته. أمرأة شوها فعل بها السن ما فعل، تجلس أمام المرآة نص ساعة وتضع منها المساحيق وينظر لها الناظر يظن أنها في سن الصبا وهي زينة قشرة، الشيطان يزين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت تخوف علينا الدنيا، قال والله ما أخشى الفقر عليكم، أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكما بسط لهم فتنفسوها كما تنفسوها فتلك ما هلكت. فقر ربي على الرجوع والأوبة، لكن الدنيا تغر ذلك ما يحسن التعامل معها إلا علي وأمثال رضي الله عنه. لما دارت له الدنيا وكان الأمر بعد الله تحت يده قال لها إن صح الأثر غري غيري لقد طلقتك بالثلاث طلاق لا رجعت بعده. بينونة كبرى سبحان الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هل معناها أن اللي عنده مال وعيال يعني أنه ما هو محظوظ؟ لا لا لا، بس مثل مال عبد الرحمن وأشباههم بن عوف يستخدم في طاعة الله، وعلى الأقل لا يستخدمه في معصية الله، ما يسلطه أعوذ بالله على الشر، سلطه على هلكته في الحق. وهذا هو المحسود المغبوط كما ثبت الصحيحين، لا حسد إلا في رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل ولا أنه أنفق أيخشى سبحان الله. هذا والله المحسود المغبوط الغبطة الحسنة حسد الحسن. لذلك صح في الحديث نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، الله نعم. وهذا مع الله سلم ذلك فضل الله ميزة. ذهب أهل الدثور بالجول يصلون كما نصلي يتصدقون فضل المال، عندهم ميزة ما تجد عند آخر، تقوم الليل بيقوم الليل، تعتبر بيعتبر، لكن ما تقدر أن تبني مسجد، ما تقدر تكفل ألف يتيم، ما تقدر تطعم مليون مسكين، تطعمون الطعام على حبه مسكين أو يتيم أو أشياء. إنما نطعمك لوجه الله. المال والبنون، ليش قدم المال على البنون؟ محبوب للنفوس، ربما يضحي بولده من أجل ماله، يبين أهمية المال والجهاد في المال قدم على الجهاد بالنفس في أغلب الآيات. مال عزيز، تحبون المال حبا جما، تعبد نحب الله حب الإيمان أكثر حتى نتغلب على النزعة دي. وهذا جهد يا أخواني، محفوف بتوفيق الله، محفوف بالإرادة، محفوف بالصدق، محفوف بأشياء كثيرة. قناعات النظرية جيدة بس ترى ما يسعفنا يا أخواني، أنت ما فهم مني، نبي ندير معركة مع الشيطان ومع النفس بأدوات صحيحة، من الصدق مع الله، من الدعاء، من صحبة أهل الخير، أشياء كثيرة. أما نترك النفس ما نستطيع نتغلب عليها، فهي ميالة لقضاء الأوطار في الدنيا. لذلك تأمل أن قوله عز وجل والباقيات الصالحات نفس السياق، وفي آيات كثيرة مثل ما ترى زين الناس حب الشهوات النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده ستار. هذه زينة، كلها زينة، وهذه تتناول كل أصناف المرغوبات الدنيا إلى يومك، ما يخرج منها شيء، لا إله إلا الله. لكن يقول لجت، لكن انتبه قد تنسف لي وراك الله حرف استدراك. ولكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب خير، طبعا موجود هنا أنا عبرت بها، والباقيات إيش الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سؤال، وش الباقيات الصالحات أيها الفاضل؟ فضل حمد الأعمال الصالحة كلها. أيوة. سبحان الله والحمد لله. الله، نعم. وش بعد؟ جميل، جميل. قيل الأعمال الصالحة وقيل سبحانه والحمد لله والله، ذكروا أشياء كثيرة، لكن شيخ المفسرين يقول هي العمل الصالح من جديد، هي الباقيات الصالحة، هي العمل الصالح، قصرها على سبحان الله والحمد لله والله أكبر مزعج مشكل، كلها من باقيات الصالحات. هذا اللي بيبقى، يبقى عمله بس، تسبيحه بس، يبقى كل عمله صالح. ذكر أقوال كثيرة جدا، أنها الصلوات وأنها الوضوء وأشياء كثيرة كلها صالحة. لذلك قال في هذا المعنى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل عاملون. قالوا إذا أنا رأيت من نفسك في الدنيا فنفسه في الآخرة. وإذا كان ناقتين من بطحان كوماوين يعني من الكومة يعني سمينة، فتعلم آية أو آيتين أو ثلاث خير من ناقة أو ناقتين أو ثلاث. يقول رسالة، وقال رسالة لأنه يطلب بك رجل خير لك من حمر النعم. وركعة الفجر ها صحيح مسلم خير الدنيا وما فيه. يا الله الله فضل ما يعطيه إلا الكريم سبحانه وتعالى. هي طبعا السنة حسنت قبل الفجر، أما قرآن الفجر فمشهود تشد الملائكة تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار عليه. يا رب ترزقنا وإياكم باقيات صالحات. اللي بتبقى يا أخوان تكفوا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيش الأمل؟ قال أمل، عندك أمل، ما عندك أمل، ما عندك في المستقبل، هذا الأمل. أزرع أزرع تحصد في يوم من الأيام، في يوم موتك تحصد شيء مبين. يا رب تحسن ختامنا يا رب يحيي يا رب يحيي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. شوف كيف نقلنا إلى هذا الأمر. ويوم نسير الجبال، وش اليوم هذا؟ يوم القيامة. الجبال الرواسي، حتى أن الناس يسألون عن شأن الجبال في عاصفة القيامة. طيب الجبال ما شأنها؟ الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وش معنى عوجا ولا أمتا وإن كانت خارج السياق؟ مستوية، ما فيها مكان يختفي فيه الإنسان. وسيأتي تأكيد هذا المعنى بعد قليل. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، سمعنا يعني كل واحد يبرز فيها، ما في أحد يختفي، أحد يقول بيك وراء شجرة ولا في وادي ولا في رأس جبل. يومهم بارزون لا يخفى الله منهم شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى يراهم حتى لو كانوا في قعر البحار وفي رؤوس الجبال، لكنه أراد سبحانه وتعالى أن يبين بأنهم بارزون للناس جميعا، ما أحد يختفي. وين تروح؟ هذا وين اختفي؟ صحراء مستوي ما تقدر تختفي، مكشوفة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما أحد يفر. قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كل واحد آتيه يوم القيامة فردا. فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا يعني صفوفا، صف ولا صف. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. تخيل مشهد، مشهد التبكيت، مشهد الإذلال. طالما أعرضتم عن الله وبعدتم عن طاعة الله الآن تعرضون على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل إضرار، يعني هذه حقيقة أمركم، هذا اللي أوصلكم إلى هذا الدرك الهابط والمستوى البعيد عن الله عز وجل. بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. علة العلل أنهم زعموا أي ادعوا أن لا موعد ولا لقاء لله عز وجل. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تخيل لما يوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. الإشفاق صورته خوف مشوب بحذر، ما يدري وش النتيجة. مشفقون مما فيه، وش فيها الكتاب؟ نعوذ بالله من هذا الخزي. ويقولون يا ويلتنا، هذا بعد ما ايش طلع عليه، شوف السياق ينقلنا الى ما رأوا. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. كما تعالى في سورة الانفطار والتكوير جنب بعض، هنا قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، وفي التكوير قال علمت نفس ما أحضرت. الآن علموا ما عملوا حاضرا، حضرت أعمالهم، بس أعمال مسيئة، أعمال لا تسعفهم، أعمال تقودهم للنار. لذلك قال بعدها ولا يظلم ربك أحدا. الله ما يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، سنكتب آثارهم وقدموا. لذلك قال ولا يقطعون واديا، ما قطعتم إيش؟ لا الناس ولا يقطع إلا كتب لهم به عمل صالح، ما يظلم أبدا. يلا بس. لذلك الرسول لما حث من الصحابة العطاء قالوا سنعمل يعني كثيرا، وكما قال فقال رسول الله أكثر، شو الله أكثر يعني يعطيك أكثر، الله ما عندك كثير، اجتهد، كن متفنن في الطاعات، كل شيء اجتهد فيه، سبحان الله. لذلك أحد خلونا نقول عبد العزيز الثيان غرد تغريدة بعد وفاة السلطان العويد، يقول قال الشيخ الطريري، وأنا بشيركم أمس كنت عنده قبل المغرب، جلست قرأت عنده وبخير وطيب، سوي عملية في القلب الله يعافيه، يقول أن الطريري كتب تغريدة يقول إن أحمد الفارس عطر، فلما فتحت ظهرت إيش رائحته وليموته. أنا حقيقة ما كنت أعرف أحمد الفارس، وذهبت أصلي عليه في الرياض، وذهب المقبرة ما أعرفه، والله ما أعرفه، وكان وقت حر وصلاة الظهر العصر عليك بالظهر، سبحان الله. يقول عادل الثنيان يقول وظهر عطرا آخر وما كنت أعرفه، اللي هو عبد العزيز العويد، سبحان الله. أذنوا وأقاموا، الجامع على سعته ممتلئ والشوارع مكتظة، بل بعضهم بالغ ما أدري عن صحتها أنه دخل الناس مسجد آخر في نفس الحي من كثرة الناس، سبحان الله. فشوف العمل اجتهاد، لا يقول لك عمل محدود، أنفع الفقير وصل وصم وذكر الله واعتمر وحج وابذل نفسك للناس ادعو واعمل ما تستطيع، فيكون لك أعمال صالحة، صدقات جارية، ولد صالح. طبعا ليش قال رسول الله ولد صالح؟ لأن الولد في الغالب هو اللي بيش يدعو لوالده، قيده بالصلاح إذا كان فاسد مبدع نفسه فضل يدعو لوالده، لكن يهمني أن قد يكون لك أولاد ليش نوصل بك من نفعته، عند نفع الوالد نفع، لكن نفعك بالعلم ونفعك الله يرحمه، الله يرحم مشايخنا، الله يجزاهم خير، الله ينور قبره. ابن باز رحمه الله، لا شوف هالدعوات، كل ما رحت المكان في العالم في أقصى الدنيا يذكر، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هنا قصة، قصة عز وجل قصة الخلق، لما خلق آدم بيده عز وجل ونفخ فيه من روحه حسده إبليس، قال بعض المفسرين لعله السعدي قال كان إبليس متنسكا مع الملائكة متظاهرا بالطاعة، الملائكة خلقوا العبادة لا يعصون الله ما يفعلون ما يؤمرون يسبحوا ليل ونهار لا يفترون، فتظاهر بالنسك معهم، فلما جاء الامتحان خانه أصل خلقته وما جبل عليه، مع أن الله باشر الأمر بنفسه. وإذ قلنا للملائكة، وكان حاضرا، كان متظاهرا بالنسك معه محسوب عليه، اسجدوا لآدم، سجود إيش؟ تشريف وتكريمك، تحية، ليس السجود المعروف وضع الجبع على الأرض، لا، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شوف، كان سبب عدم سجوده من إيش؟ كان من الجن، تفسير لعدم سجوده، ففسق، خرج عن أمر ربه. أما قوله إلا إبليس، هل يستفاد منها أن إبليس من الملائكة؟ طيب كيف تخرجون يا إخواني؟ جيد، هذا معنى، بس خلنا هذا جميل. فسجدوا إلا إبليس، يقول الملائكة سجدوا فسجدوا إلا إبليس، يعني الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس، هل معناه أن إبليس من الملائكة؟ فسجدوا إلا إبليس، وش يكون نوع الاستثناء هذا؟ منقطع، استثناء منقطع غير متصل، استثناء منقطع يكون المستثنى ليس بالضرورة من جنس المستثنى منه، مثل قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا إيش؟ حمي وغساق. هل حمي وغساق من جنس البرد والشراب؟ هذا استثناء منقطع، ليس المستثنى من جنس المستثنى منه، فاستثناء هنا لا يلزم منه أنه من جنس إيش؟ الملائكة. ثم مثل ما ذكر أخي صالح أن الله قال أنه كان من الجن، والجن خلقوا إيش؟ مارج من النار، كما ثبت صحيح مسلم أن الملائكة خلقت من نور، والإنسان خلق ما وصف لكم يعني في القرآن من الطين، وإبليس خلق من مارج من النار. لذلك قال الخبيث مبينا علة عدم سجوده، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وخاب وخسر، سوء أدب أمام مولاه لخلقه، ثم معنى فاسد. هل النار خير من الطين؟ ابن القيم ذكر في هذا كلام عظيم في شمال علي، من قال النار خير؟ النار رعونة والطين ليونة، النار تحرق والطين ينبت، والطين منافع عظيمة في البناء، وهذا يحرق الأخضر اليابس، من قال أن النار خير؟ هذا منطقة وجه، وصاحب كل هوى لا بد يأتي العجيب. يتهان ففسق عن ربه. شوف اللفتة العجيبة، يعني ما تستحون، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه هم عدو وهم لكم بئس للظالمين بدلا. هذا الذي أبى أمام الله ابتداء أن يطيع في السجود لآدم اللي خلقه بيده، توالونه وتتركون مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، والصورة موالاة الشيطان يا أخواني، اتباع. لما قربه الولي هو القريب، أقربه من قلبي بكم مستشار، يركب راسي، وإذا ركبك الشيطان خلاص سيقودك لكل مركب. لكن إذا سهر بسم الله ما جاء مرسها، سفينة تركب معنا، سفينة المؤمنين توحيد، تم خربك عباب البحر إلى أن تصل إلى أبواب الجنة ثمانية. إذن أفتتخذونه، ليش تتخذونه؟ هو بدأ حياته ومسيرته الخبيثة بمعصية مولاه، ليش تتولونه؟ أفتتخذونه وذريته، هذا دليل من يرون بأن إبليس أبو الشياطين، لأن المسألة فيها قولها، هل هو شيخهم أم والدهم؟ قولا، واللي عليه الأدلة كان ما تخون الذاكرة بحثا قديم أن الصحيح أنه سيدهم وليس أبوهم، لكن هذا يشهد إيش لمن قال بإيش؟ بأن أبوهم ذريته الجن، شياطين الجن. وإن كان بعضهم مثل ما قلت يرى هذا الدين حتى يعني ليس قويا مثل قول لوط هؤلاء بناتي هنا نظهر لكم شخص بناتي يعني مقوي يعني ليس بناتي يعني صلب أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الله يعرفك كيف تتخذ وليك عدوك كما قال إن الشيطان لكم عدو أفهم أن يتخذ صديق يعني قريب مني واحد يمحض للنصيحة هذا مفهوم، لكن أريدك تفهمني أني أقرب واحد وأستأمنه وأجعله قائدي وهو عدوي سيبغيك الفتنة ولا لا؟ يبغون يكون فتنة. لذلك تتأمل قول عز وجل في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قال قويا عزيزا رحيما، ليش قال عليما حكيما؟ الله يعلم شو يسوون بك ذوي. طيب الله بس لا تشاور اليهود والمنافقين والكفرة والنصارى. يا أيها اتق الله ولا تطع الكافرين إن الله كان عليما حكيما، عليم حالهم. اختصر لك الموضوع. لذلك بعض اللي ما عندهم اعتزاز منهج السلف والنصوص تلقى بعد التجارب يكتشفنا عدواتهم، تكتشف نفسك الله معلمنا ومريحنا كما قال ابن جريفه: والله أعلم بأعدائك كفى بالله وكيل. الله معلمك ليش تكتشف؟ والله من خلال الخبرة والتجربة اكتشفنا أنهم الله علمنا سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يقول كيف تتخذونه ولي ولكم عدو، بئس الظالم بدلا. والله بديل سيء، ينخرع من ولاية الله ويرتمي في ولاية ايش؟ الشيطان عدوك. أين العقل؟ أين الدين؟ لذلك في آخر فصول التوريط يتبرأ منه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق عسى ترسلوا كتب منزلة ووعدتكم في الشهوات فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما ينصركم وأنتم مسرقية ما لمنقذكم وأنتم مقذي بئس للظالمين بدلا. قالوا بديل، وش البديل؟ ها؟ لا كلمة البديل قالوا في البديل، وش رأيك في الولاية من البديل؟ ما فيه إلا شيء واحد، الله، نعم المولى والنصير. فعلى قدر تخليك عن ولاية الله تتولى الظلمة، تتولى الشياطين، تتولى الكفرة والمنافقين. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، من هم ذولي؟ مشركي مكة. طيب فكروا فيها أكثر، ما أشهدتهم الجن وغيرهم من المعبودات، يعني أنتم الآن تعبدونهم، هل لهم دور في أصل الخلقة؟ أصل هم مخلوقين بعد إيش؟ خلق السماوات، فما شهدوا شيء، ما لهم دور. والله سبحانه وتعالى يفند أدلة المشركين، لا لهم ولاية ولا شراكة ولا نصيب، يعني ما في أي مبرر لاتخاذهم إيش؟ آلهة والركون إليهم، ما عندهم شيء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، حتى نفسه اللي بين جنبه ما له دور في صناعته. وحاشا أن يتخذ المضلين إيش؟ عضدا. يعني هل معناه أنه بيتخذ عضدا له من المصلحين؟ ما يمكن، بس هذا على سبيل التنزل مع الخصم ولا لا؟ ولهل يقول الله عض يعني الملائكة فقط شرهم عز وجل بهذه الوظائف فقط ليبين عظمة خلقه، ومن ثم يعرف عظمته. حتى السماوات هو فوقها وهو إيش؟ حاملها، يمسك السماوات أن تزوله، وهو الرب اللي في السماء سبحان الله. وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم أي يوم أيها الفاضل؟ ها؟ يوم القيامة. نادوا هؤلاء كنتم تزعمون شركاءكم الذين دعوتهم، سبحان الله، ادعوهم، نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، صدقوا لأنهم يظنون مثل فدعوا وما دعوا كاملا في ظنها، فدعوهم فادعوا فدعوهم، كانوا يدعونهم يسألونهم تفريج الكربات وخضائش الحاجات وتحصيل المنافع وغيره، مثل المشركون الآن يدعون غير الله في جميع أنواع، من سيد، من حجر، من مذهب، من هوى، من شهوة، من شيطان، عجب بس أن تجي تخيل فقط صنم والسلام. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وهل يستطيع أن يجيبونهم؟ هل يستطيع أن يجيبون كما قال سلم لما خاطر المشركين في أعقاب بدر وهم قد علموا من كتاب الله ومن واقع الحياة أن الميت انقطع، أن على الدنيا ولا لشأن له بالأحياء، فالرسل يخاطبهم إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل ما وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال رسول الله تخاطبهم أموات؟ قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبون، الله أسمعهم، ولو شاء الله أسمعهم سبحانه وتعالى تطيب لخاطر وسلا حتى يدلهم، لأنهم طالما ساموا سوء العذاب فأراد عز وجل أن يبين مقامه عليه الصلاة والسلام، فأسمع المشركين هذا الكلام. فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم إيش؟ موبقة. شو معنى موبقة؟ هلاكا، طيب حاجسا، يعني لا يستطيعون أن ينفعونهم ولا يقدمون لهم شيء، ينقطع عنهم، بس فقط تبكيت لهم وإذلال لهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ورد في بعض الأثار أنهم يرونها مسيرة 40 عام يرونها ومقبلة عليهم فيموتون قبل أن يموتون، وهذا معنى قوله وجيء يومئذ بجهنم. وفسر سلم كما ذكره ابن كثير في تفسيره في سورة الفجر قال يؤتى يوم القيامة، ورسالة صحيح مسلم نقل ابن كثير يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نعوذ بالله، 70,000 في 70,000 عدد كم؟ عدد كم؟ كم عنوانه؟ 4,900,000,000 ملك مسؤولين عن جر جهنم، كل زمام، كل طرف، كل ممسك، كل مقبض، سمى ما شئت. في هذا المشهد الفظيع يجاء بجهنم. ورأى المجرمون النار فظنوا، هنا الظن ايش معناه؟ مسألة أصولية، اي غلبة الظن اللي هو اليقين، الظن اي الظن القسيم الشك الذي الله عز وجل عنه يجتنبه كثير من الظن، والظن الذي هو غلبة اليقين قسيم اليقين. فظنوا أنهم واقعوها، يا الله، ليش؟ لأنهم واقعين في الإثم، ولم يجدوا عنها مصرفا، لأنهم منصرفين عن طاعة الله إلى الشهوات. والمسألة ليست لغز يحتاج إلى فك، أم حسب الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم سامية. الله يسوي البر التقي بالفاجر المجرم، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، نجعل المتقين كالفجار، حياة طاعة وعبادة مثل حياة فسق وضياع وترك صلوات وتضيع الزكوات وعقوق وخطيعة وخذ ما شئت من المخالفات، هو إنسان يبغى إلى نفس الطاعات. فلما رأوها ظنوا أنهم واقعوها، لأنهم وقعوا في الإثم وانصرفوا عن الطاعة ولم يجدوا عنها مصيفة، فمن انصرف عن المعصية صرف الله الجنة، ومن انصرف عن الطاعة صرف الله إلى النار، وهذا هو العدل، وما ربك بظلام العبيد. فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. من يصرفهم عنها؟ سيدعون نار جهنم داعي، من يصرفهم؟ شوف التصريف، سبحان الله العظيم. يا الله، بعد ما تحدث عن مصرفا ذكر التصريف الذي سيصرفك عن النار. ولقد صرفنا في هذا القرآن لناس من كل مثل، شو أنا صرفنا؟ نوعنا من كل مثل ليسهل قبول الحق. لذلك كل مخلص متجرد الحق والله يقاد الحق، والله، وهذه عقيدة، لأن خارق الإنسان ومسار بنفسه هو منزل القرآن، فكيف يتعارض؟ واحد مثلا يصلح جهازه ويركب كتالوج، هل تتوقع أنه منسجم معه ولا لا؟ طريقة تشغيله، أطفاء، تغيير البطارية، التعامل معه، كل شيء مكتوب. سيارة الأنوار، الله سبحانه وتعالى خلقنا وأنزل هذا، بس من يقرأ الكتالوج؟ من صح التعبير، من يقرأ المعرف؟ سبحان الله. من هنا جاء مسألة إيش؟ حكم المرتد، تولناها مرة. هذا يقول وش هالقسوة دي؟ يا أخي اختار الكفر. ليش يختار الكفر؟ إلا أن في مشكلة دخل، كذا لو دخل قناعة أنت موضوع، يقصد ويقطف السعادة في الدنيا قبل الآخرة. شوف هالكفر على كيف يدخلون وهم منعمين في الدنيا، يعيشون ثراء فاحش وشهوات، شيء عجيب، لكن ما يبي السعادة ذي في الدنيا، بترك الآخرة وبترك عن التخلية. لا، بس حين الآن ترك في الدنيا. ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل، قصة، مثل، آية، تزجر، عقل، كل شيء، ولكن كان الإنسان أكثر شيء جدلا. جنس الإنسان إلا الذين آمن، أحد يذكر خطاب الله عليه وسلم مع فاطمة وعلي؟ ذكرنا به، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، تذكرون شيء؟ رسول الله مرة أطل على علي وفاطمة في بيتهما، وكان يعني مسترخيين يريدان النوم، فقال لو قمتما تصليان، وكانوا مسترخيين وتعرف يعني وقيام ليل و يجد الراحة في النوم، فقال علي إن شاء الله أقامنا وإن شاء أنامنا. فرسول الله ضرب فخذه وخرج قائلا هذه الآية، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن هل علي مثل هؤلاء؟ لا، بس على في لحظة واحد يجيب بعض الآية يجيب له حجة وكذا، نزعة إنسانية. وإلا علي وقاف وحسبك به رضي الله عنه. فالإنسان يا أخواني ينبغي عليه إذا ظهر له الحق يجي جاذب. تذكرون في الحديث أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراوح حواشيها ونوازلها وأطرافها، هو محق، شاف أنه في حق نفس، فإذا ظهر الحق خلاص قدرت تعمل الحمد، ما قدرت تقول جزاك الله خير، أسأل الله بس يهدينا ويعيننا، احنا والله مقصرين. واختصر الموضوع، تلف الدور كأنك ملك من الملائكة، ما عندك خطأ. سبحان الله. أحيانا يعني بعض الأخوة لما يقول تكلم اكتشفت لك كذبة، يعني كذبة يعني عينك عينك يلف ويدور، أنا ما أكذب، ما أكذب، يعني تجيب لي أنت ما تكذب، كاذب توج، كاذب كذبة بكرتونة، يا ناس استغفر وخلاص واختصر الموضوع، كنا نخطي ونكذب ونرتكب، عارف الطريق يا أخي، نعمة من الله، الجدال اللي ما له داعي لف ودانا قصت كذبت. هذا يعينك على التوبة، يعينك على التخلص، كل يوم رامل لك ذنب وخطيئة حتى يحصل لك نقاء. سبحان الله. وكان الإنسان وإيش أكثر شيء جادل. أنا مش أنا راح في طريق الرياض، ما قلت لكم أبي أصل لف حقت لما دخلت الرياض عيت تركب معي، ف فطحت في برنامج رياضي في أحد القنوات أو أنا ما أتهم من الرياضة فضل الله سبحانه وتعالى بس قعدت أستمع الحلقة كاملة اللي وصلت للشيخ. ليش؟ نوعية النقاش تناقشون في لاعب واللاعب ذا قال فيه وإنه ما أنصف وإنه محله نقده في محله وبتقاك وذا سبحان الله بغض النظر عن الموضوع التافه اللي لكن الجدال. طيب هذا عنده منطق الموضوع تافه رياض يمكن شيء اسمع رد على النقطة سبحان الله. وكان الإنسان إيش أكثر شيء جدلا. فمن علامات التوفيق أن الإنسان إذا استبان له حق في أي موضوع دين دنيا عاد كثر الجدال خلاص بدأ الآن يدافع عن نفسه ويدافع عن الفكرة شخصنة المواقف كأنه يدافع عن الفكرة ويدافع إيش حط من قدري أنا ما أعرف رد أنا ظهر عوار فكرتي تلبس. هذا ترى فيه خيط يحتاج إلى فصل. وما منع الناس أن يؤمنوا بالجاه والهدى والصغر إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا. شو معنى الآية دي يا أخواني؟ وما منع الناس ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأول ويأتيهم العذاب قبولا. تفضل. يأتيهم عذاب من الله أو يأتيهم العذاب بالدار. يلا. جميل. إذن الله سبحانه وتعالى يخاطب مشركي العرب يقول أنتم شأنكم مع عدم قبول الحق وش اللي تنتظرون يعني؟ تنتظرون إيش؟ ما حل بغيركم وأنتم تمرون عليهم بالليل ومصبحين فلا تعقلون يعني إلا يعني يجيكم قارعة. كان عندهم لجج في الخصومة ولدة كان قوم اللدة لذلك وصل بهم العناد إلى أن قال قائلهم كما نقله عز وجل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. وش الدعوة الطبيعية أمام الحق؟ ها؟ إن كان الحق من عندك إيش؟ وفق شرح صدرنا له فأمطر لنا حجارة ما بنقبلها أو أتنا بعذاب أليم. يا الله شوفوا العناد يصل إلى أي مستوى. ترى بعض الناس في نقاشاتهم لا توصلهم للمستوى ده ترى ممكن توصله إلى أتركه ممكن كلوي مشكلة. حتى قال قائلهم في القرآن يأتي الله والملائكة إيش قبيلة يجي الله أعوذ بالله إلا أن تأتيهم سنة الأولين جاءهم الهدى ويستغفر ربك ويستغفر ربك جاءك هدى منير منير الطريق إلا أن تأتيهم سنة الأولين اللي هي شيء العذاب أو يأتيهم العذاب إيش قبولا يعني مقابل لهم. عند ذلك لما يقابلون العذاب خلاص لا مرد لهم من الله. فنحن نريد إيش منع العذاب قبل أن ينزل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله معذب وأنت فيهم وكان معذب وهم يستغفرون. الاستغفار يمنع نزول العذاب وترفع البلاءات بالاستغفار وتنزل العقوبات بالمعاصي. استغفر الله استغفر الله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الرسل وش وظيفتهم؟ بشارة ونذار باختصار. وهذه فيها آيات كثيرة وأحاديث. ولكن مرة أخرى ويجاد الذين كفروا بالباطل جدال مو بحق ولا كتاب منير بس فكرة يلفها وآية يصرفها عن معناها حديث ضعيف صحة ومعنى يتغافله ليدحضوا به الحق. شو معنى يدحضوا؟ الدحض. شو معنى الدحض؟ جميل هذا معنى الآن لكن معنى التفصيل كلمة دحضة دحض الزلق زلق زلق مزلق يريد أن ينزلق الحق يدفعونه ليدحضوا به الحق ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكامل. حركة إعلامية تنفير من الإسلام وأهله والجيوش من المنافقين والكتاب والقنوات تتناسل ليدحض إيش بالحق، وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. شوف الله أعوذ بالله هذا المستوى وهذا الدرك الهابط. اتخذوا آيات الله سخريا وأولياء الله حتى أنسوهم ذكري وكانوا يضحكون. فيجزيهم عز وجل من صبروا أنهم فائزون. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم قبول الحق والصدور عنه والدعوة على بصيرة والصبر على تكاليفه والموت عليه والبعث عليه. اللهم اجعلنا وإياكم من أنصار الحق، اللهم اجعلنا من أنصار الحق، ولا تجعلنا من سلف الباطل المنافعين منافعين عن الباطل والنفاق والكذب والدجل. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم شرفنا بالدعوة لدينك، اللهم اجمعنا في جنتك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.